أسير أسلم أسير أسلم استرش لحي أحببنا أسير أسلم أسير أسلم استرش لحي أحببنا أولي صاغ أولي صاغ دوي لغس لحببنا أسير أسلم أسير أسلم استرش لحي أحببنا أهمونا لعبر توضي أسير أسلم أسير أسلم استرش لحي أحببنا أسير أسلم أسير أسلم استرش لحي أحببنا أولي صاغ أولي صاغ ولا غسل لحببنا أسير أسلم أسير أسلم استرش لحي أحببنا هي من كانوا تطرح غيا تسيلي أحامد لمن الخيري هاي فروق نكيك زراغي هاي كيغيغ مسغ داروني أسير أسلام أسير أسلام ستارش لحي أحببنا أسير أسلم أسير أسلم استرش لحي أحببنا أسير أسلم أسير أسلم استرش لحي أحببنا أولي صاغ أولي صاغ ولا غسل أحببنا أسير أسلم أسير أسلم استرش لحي أحببنا هيونا يندبوك مينيا إلى نرجع نغدروني الناس تسلم ردفوني يتفلت ولا سينزي نطفور الدار الزراغي يسوق تنط الزراغي هشالا يسد وناغي زعفراني غدي خلفيا يغيمون انت دوتايا قولوا رايدا واش روح لكي هفولكي غير يخدموني تهلي وين الزراغي اهلو زيالات الشرمزية اسهر اسلام اسهر اسلام ستاريش الحي لحبابنا البارشي